انتيبيوتكس او المضادات الحيويه. في حاجه عيله كبيره كده طويله عريضه اسمها انتي ميكروبيال. انتي ميكروبيال دي بتشمل مجموعه مواد طويله، فيها الانتيبيوتكس، فيها البكتيريوستاتكس، فيها البكتيريوستاتكس مصطلح محمد، فيها الانتي فانجل، فيها الحاجات اللي هي انتي بروتوزوا، مضادات الفطريات والكلام ده، الطفيليات وكده. تمام، اللي انا هتكلم عنهم المره دي اللي هي الانتي بكتيريال انتي بايوتكس بس. بيتقسموا عاده لمجموعات، اشهرهم او اللي شغال فيهم البنسلينات، سيفالوسبورين، المجموعه اللي هي الماكرولايدز. تمام، فيه اللي هي الامينو جلايكوسايدز، والاخيره اللي هي مجموعه الفلور كينولونز. تمام، هنبدأ بالأكثر استخداما اللي هم البنسلينات. البنسلينات في واحد اللي هو البنسلين طويل المفعول، أشهر أنواع فيه ديبوفين، بنستارت، ده بيتاخد كل 15 يوم أو كل 21 يوم على حسب الحالة، بيعالج الحمى الروماتيزمية، آسف، الحمى الروماتيزمية بتاعة الميكروب السباحي، دي أهم أعراضها الألم المفاصل عند الأطفال وعند الكبار لو استمرت مع الشخص، يعني بتبقى نتيجة إن هو بيلتهاب في الحلق متكرر، لوز على طول على طول على طول، ومبتعالجش صح ومبتظبطش. تمام، الحقنة دي بتحتاج اختبار حساسية. الحقنة دي بتحتاج اختبار حساسية، المفروض إن هو يتعمل كل مرة، لأن الحساسية ملهاش مواعيد، ملهاش قاعدة ثابتة، بتيجي في أي وقت ومن أي حاجة، حتى لو حاجة انت واخدها 50 مرة. تمام، المفروض ان بيجي لك التحليل او كده او انت بتطلبه، المفروض ان انت تحت ال200. تحليل اسمه انتي ستريبتولايسين او تتر، او بالعربي تحليل الميكروب السباحي. وفكك، في معامل بتختصر الازوت ASOT، المفروض ان هو يبقى تحت ال200، فوق ال200 بياخد. طبعا ما تجيش تطلب التحليل والشخص عنده لوز او عنده التهاب، تعالجه الاول ولما يخف بعد 3 4 ايام ما يخف خالص ويبقى زي الفل روح اعمل التحليل. راح اعمل التحليل طلع فوق ال200، تبدا تدي، بتديه كل اسبوعين لمده 3 شهور، وبعد كده تعمل تحليل تاني. نزل عن ال200 امين، ما نزلش تكمل. طب نزل عن ال200 بس حاجه بسيطه، لا ادي كمان 3 شهور احتياطي، عشان ما مش اول ما تبطل يجي نط فوق ال200 تاني. خلصنا منه، فكك بقى، خش على اللي هو الامسيلين. الامسيلين عادة، الامسيلين والاموكسيلين بيبقوا موجودين مع السلباكتام بالنسبة للامسيلين، والكلافولونيك بالنسبة للاموكسيلين. ايه السبب؟ الامسيلين والاموكسيلين الاتنين في حاجة، في بكتيريا، البكتيريا بتفرز انزيمات بتدمر اللاكتام رينج. اللاكتام رينج دي حاجة في الاستراكشر بتاعته. تمام، فلما بتتدمر بينهي مفعوله، فبضيف له السلباكتام او الكلافولونيك عشان يمد المفعول بتاعه ويحمي اللاكتام رينج دي. تمام، طيب دي كلها مجموعة البنسلينات تعتبر جرام بوزيتيف. جرام بوزيتيف بالدرجة الأولى ضعيفة جدا مع الجرام نيجاتيف. طب ايه الفرق ما بين جرام بوزيتيف ونيجاتيف؟ جرام بوزيتيف من اول الصدر وانت طالع، مش الصدر كله، صدر نص الفرن الصدر، التهابات الجهاز التنفسي العليا او عدوى الجهاز التنفسي العلوي، معاك اللوز، معاك الودان، معاك المناخير، ده كله جرام بوزيتيف. نادر قوي ان هو يبقى جرام نيجاتيف، يعني صعب قوي يعني. بس في قاعده احنا ماشيين بيها، اذا اديت 3 ايام جرام بوزيتيف وما جابش نتيجه نهائي اقلب جرام نيجاتيف من غير تفكير، ولو اديت 3 ايام جرام نيجاتيف وما جابش نتيجه ارجع للجرام بوزيتيف من غير ما تفكر. تمام، طبعا دي افتكاسه، يعني هو مش صح، المفروض انت تدي مضاد حيوي بناء على مزرعه، بس طبعا ما حدش بيعمل كده، ويعني مش هو كل واحد عنده شويه لوز هتاخد سواب وتحلل وتعمل له مزرعه وكلام من ده يكون هو خف اصلا. او يعني تاخد وقت. طيب الامبيسيلين موجود في انواع، اشهرها اليوناسين، يونكتام، دول موجود منهم اقراص، شرب، امبولات. جرعته بتختلف ما بين الأمبولات وما بين الإقراص والشرب. الإقراص والشرب بيتحسبوا على من 20 لـ50، من 20 لـ50 مللي جرام للكيلو في اليوم، بيتاخد على مرتين في اليوم، تمام، كل 12 ساعة. كل المضادات الحيوية من دلوقتي بلا استثناء بتتاخد كل 12 ساعة، باستثناء نوعين، ليفلوكساسين، ليفوفلوكساسين وسيفتريكسون، دول بيتاخدوا كل 24، ممكن يتاخدوا كل 12، بس يعني دول الهاف لايف بتاعهم يوصل لـ24 عادي. طيب مصطفى محمد، الامبسلينات فيها انواع تاني موجوده بقى، دي موجوده حقن بس، الترا سيلين، عندك حاجه بتاعت فاركو اللي هي السلبين مشهوره، في اليونيكتام، فيهم نوفاكتام ده جديد بتاع شركه ايبكو، منزله منه كل الحاجات، في حقن، في راس، في شرب، بس ده جديد تمام، ويعتبر من ارخصهم على الاطلاق نوفاكتام. المفروض في يعني في برنامج فرنساوي عندي مقسم الجرعات لكل 8 ساعات، فكرته في كده ان نظريته بتقول لك ان المضاد الحيوي بيقعد 10 ساعات بس، فانت كده بتسيب الجسم ساعتين في كل جرعة من غير مضاد حيوي، فلا دي كل 8 ساعات بس، طبعا صعب انك تلتزم بكده هنا، فخليها كل 12 ساعة ومشي على كده تمام. الامكسلين بقى اللي بعد الامكسلين ده موجود منه كل برضه الصيغ تمام، معاك من اول الحقن، بس مش مستخدمه لان هي عضل بس، ما تنفعش وريد، ومؤلمه جدا، والامبسلين كمان مؤلمه، مش هقول لك مش مؤلمه، عشان كده المفروض ان ده وريد. طيب اللهم صل على محمد. الامبسلين اشهر المواد اللي فيه عندك من اول الاوجمانتين، مرورا بالهايبيوتيك، وانت ماشي كده على الميجا موكس، عدى على الدلتا كلاب والنيو كلاب، على الاموكلاوين، دي كلها فيها اموكسيلين كلافلونيك. الجرعه بتاعته بتحسب من 20 ل 50 برضو في الشرب في اليوم تمام. التركيزات اللي فيه عندك 228 ونص، فيه 312، 457، 625. بالنسبه للكبار في 625 تاب و1 جرام تاب، واحد يوم بتاخد مرتين برضو، و 25 مرتين كل 12 ساعة كله. طيب في خلطة بقى أمبسلين أموكسلين آسف، وحاجة اسمها فلوكساسلين. الفلوكساسلين بيزود الرينج تمام، لأن في فلور وفي كلور مع البنسلين، فبيزود الرينج، بيزود الفعالية، بيشتغل كويس، بيقاوم أكتر البكتيريا، الانزيمات اللي بتفرز تتفرز تدمر اللاكتام رينج، يعني بيقاومها افضل. اشهر الحاجات اللي فيها الكلام ده الفلوموكس والفلوكسام. بتديها حقن او اقراص، بصراحه ما شفت لهاش جرعه ثابته، يعني عاده بتدي الكبار 1 جرام 3 مرات في اليوم او مرتين، معظم اللي بيستخدمها دكاتره الاسنان، بتستخدم في اللوز حلوه قوي خالص، جرام يوسف برضه. في الاقراص في ال 500 وال 1000، ال 1000 ثلاث مرات، ال 500 ثلاث مرات برضه، بس استخدم على حسب السن، يعني ال 500 اشتغل بيها من 10 سنين ل 15 16 سنه الواحد جرام في اللي فوق كده تمام. اللهم صل على محمد. دي الامبسلينات او اللي هي البنسلينات بشكل عام كده، تقريبا غطينا كل مواده تمام. تخش في اللي بعد كده مجموعه تانية، حاجه زي الماكرولايتس. ماكرولايتس مجموعه تحفه، فعاله جدا، جرام بوزيتيف زي الفل، جرام نيجاتيف تنين، شغال على الاثنين. طيب اهم استخداماتها او واحده من اهم استخداماتها، ان لو واحد عنده حساسيه من البنسلين بياخد ماكرولايت. انه بقى في الماكرولايت واحد من اشهرهم على الاطلاق اللي هو الازيثرومايسين. الازيثرومايسين مضاد حيوي، شغال جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف، من اشهر استخداماته كبديل عن البنسلين تمام، في حاله ان هو عنده حساسيه للبنسلين. طيب بتاخده كمان لوز ماشي، نزله معويه قشطه، عدوى جهاز تنفسي شغال، جيوب انفيه شغال، ودن شغال، جروح شغال، حاجه زي الفل مع كله تمام. الازيثروميسين موجود منه انواع، حاجه زي نيوزريد، زيسرو كان من اشهرهم، الزيسرون عاده، في اللي هو الزيسرو ماكس ده التنين بتاع فايزر، بس يعني سعره في السلم مع فوق. في منه حاجات 3 جرعات بيتاخد حباية كل يوم لمدة 3 أيام، أو في حاجات منه 5 جرعات حباية كل يوم لمدة 5 أيام. شركة فايزر اللي هي الشركة الأم اللي منزلة الأزيثروميسين أصلا أو اللي اخترعته، عاملة الأزيثروم، عاملة الأزيثروماكس في الكبار، يعني عاملاه 250 في الحباية عشان يشتغل كل 12 ساعة فيشتغل كويس أفضل. تمام، فعشان كده الزيستروماكس لطيف قوي يعني. بس احنا بنستخدم ميزة كل 24 وندي وكمان رخيص اللي هو الزيستروكان والزيسترون والحاجات دي. طيب، جرعته بالنسبة للأطفال 10 مللي جرام في الكيلو، 10 مللي جرام للكيلو. بالنسبة للكبار 500 مللي جرام للكيلو زي الفل، للكيلو ايه، في اليوم كله. طيب، طفل عنده مثلا 10 كيلو ياخد ايه؟ 10 كيلو هياخد 100 مللي جرام. في بقى في السوق موجود تركيزين بالنسبة للشرب، 100 و200. تمام، فانت تسيستم جرعتك، لو هو مثلا وزنه 15 هتضرب في 10 هيعمل 150. هتديله هو بتاخد 3 جرعات، يعني العلبة هتلاقي فيها 15 سنتي، 5 سنتي كل اليوم وخلاص. فتيجي انت مديله مثلا ال200 بس 4 سنتي مش 5 سنتي عشان تقلل الايه، الجرعة تستخدمها لل150. احسبها رياضة، احسبها بالحب، زي ما تيجي تمشي معاك امشي. تمام، طيب في ايه تاني؟ في اللي هو الاريثروميسين، ده عادة موجود في المراهم والكريمات وكده، وفي برضه موجود منه قراص وكل حاجة، بس بيستخدم عادة في المراهم والكريمات عشان حب الشباب. تمام، مش عارف له أسماء مواد فعالة لأنه مش مستخدم أوي، مش عارف، آسف، أسماء مواد، أسماء تجارية يعني. في تاني الكلاريسروميسين، موجود في الكلاسيد والكلاريسرو، بتاخد كل 12 ساعة، 500 مللي جرام كل 12 ساعة. أحيانا بندي 250 مللي جرام كل 12 ساعة برضه شغال. ده بالنسبة للكبار أشهر استخداماته على الإطلاق، والاستخدام الأساسي ليه عشان ميكروب المعدة. تمام، ميكروب المعدة اتش بايلوري، بتعمله تحليل بيطلع بوزيتيف، تدي الكلاريسروميسين لمدة أسبوعين، أسبوعين كاملين ياخدهم ما يفوتش جرعة. الكلاريسروميسين موجود في غير ال3 حاجات اللي احنا قلناهم، أول حاجتين موجود في 3 أدوية، دول بيعالجوا بقى ميكروب المعدة. خلطة عبارة عن فيهم هليكيور، تراي كلير، بيبتيك كير، الثلاثة فيهم نفس المواد الفعالة. الكلاريسروميسين تركيز 250 مللي جرام لأن بتاخده 12 ساعة، أوميبرازول ده بروتون بامب انهيبيتور، بي بي اي، بيقفل افراز الحمض في المعده، في بيعالج الحموضه والقرحه والكلام ده كله، تركيز 20 مللي جرام مرتين في اليوم، ومعاهم مترونيدازول. ده حاجه يعتبر انيروبيك بكتيريا انتيبيوتيك، شغال على الحاجات اللي هي الانيروبيك، بتطهر المعده، شغال على الاميبا، البروتوزوا كده يعني عشان ينظف اكتر. تركيز 250 مللي جرام تقريبا او 500 مش فاكر، بتاخد برضه معاهم، بتحط معاهم التركيبه الثلاثيه دي بقى، هي اللي بتعالج ميكروب المعده، بيمشي عليها لمده اسبوعين. ارخصهم الهيليكيور والبيبتيك كير، دول العلبه عامله 85 جنيه بعد زياده 50%، الحمد لله. عشان تعالج ميكروب المعده وبكفاءه احلى يعني، بعد ما يخلص العلبتين اللي هما بيكفوا اسبوعين، اخبطوا اي حاجه اوميرازول لمدة أسبوعين بعدها، طبعا هيريح المعدة خالص لأن بيقلل إفراز الحمض. فلو في قرحة ولا حاجة بيبتيك ألسر، بيساعد على إن يعني لما تقفل عليها، تقفل إفراز الحمض، بتدي مدة أطول تسمح بإن يحصل هيلينج للألسر. تمام، فبيتحسن أفضل. فإديها سواء في ألسر أو مفيش، إدي الأوميرازول مش هيضرك لمدة أسبوعين بعدها. طيب، عشان ما نشتتش العملية، ده الكلاريسوميسين قبل الازيثروميسين. في بعض انواع تانية لكن مش شغاله او تسي. تمام، في حاجه كان اسمها فيروزوليد، مش فاكر ماده الفعاله ايه، ده اسم تجاري كان غالي قوي، عامل 79 جنيه او حاجه زي كده، فده معدي ومش شغال او تسي، او ما بيستخدمش او تسي يعني. في مجموعه تانية اللي هي الامينو جليكوسايدز. تمام، المجموعه دي مشكلتها هي جرام نيجاتيف، اولا مشكلة ان بيحصل منها ريزيستنس بسرعة، اشهرهم على الاطلاق الجنتامايسين والسبايراميسين. السبايراميسين شغال زي الفل، بتاخد جرام نيجاتيف، بتاخد احيانا بعض الدكاتره بتكتبه بعد الامبسيلين او الاموكسيلين لعدوى اللوز او السد عشان شغال جرام نيجاتيف. اشهرهم الجنتامايسين. الجنتامايسين موجود في الجرامايسين، وفي جنتامايسين بنفس الاسم موجود كريم، موجود حقن. من اشهر استخدامات الجنتامايسين في الحقن، بيدول للحوامل مش للحوامل، في عمليات الولاده يعني، تمام، عشان يمنع التلوث او كده البيوشن. موجود بقى اللي هو المرهم الجرامايسين، ده نار على العالم، مضاد حيوي. والفاركوسين، لا الفاركوسين تقريبا مش جرامايسين، مش متأكد، بس موجود الجرامايسين والجنتامايسين بنفس الاسم. في حاجة تانية اسمها ليكوسين، ده تحفة برضو، ده أمينو جليكوسايد، تمام. في حاجة تانية اللي هي الكليندا مايسين، كليندا مايسين موجود في نوع تجاري اسمه دالاسين، دالاسين بتاع شركة فايزر، ده حاجة تحفة، تركيز 600 مللي جرام، بتاخد مرتين في اليوم، تمام. ده شغال انروبيك، ايروبيك، شغال على كله زي الفل. خلصنا المعادين، انتهت. في نقطة نسيتها، سفالوسبورين، عديت سقطت فيها، معلش يا احمد، سقطت فيها السيفوتاكسين وبقية الانواع في الجيل الثالث، تمام. الجيل الثالث كان فيه سيفوتاكسين، ده بتاخد كل 12 ساعة من 100 ل 200. كل المضادات الحيوية بتاعت السفالوسبورين بتحسبها على 100 ل 200، باستثناء السيفتريكسون، مولتش جرايت برضه، ده من 40 ل 80، ممكن يوصل ل 150 عادي، بس ما تستخدمهاش كوتس. 150 احسبها على 100 ماشي، احسبها على 50 ورايح دماغك ماشي، لكن ما تستخدمهاش على 150. السيفوتاكسين بتستخدم من 100 ل 200، في انواع تجارية ليها او اسماء تجارية ليها، سيفوتاكس، الهيبيتاكسيم، سيفوبيد، لا سيفوبيد ده سيفوبرازون، اسف. في مادتين اللي هي سيفوبرازون ديت، دي تحفة جدا للصدر، كويسة جدا، حوالي من 100 ل 200 برضه. سيفوبرازون موجود منها سيفوروزون، سيفورون بتاع شركة ايبيكو، في سيفرون، في سيفوبيد بتاع فايزر، تحفة بس غالي، تمام. مع الصدر هو 100 100، ممكن تديه وتدي بعديه ازيثروميسين اللي هو ازيثروبان او ازيثروماكس، تمام. طيب في مادة فعالة تانية اللي هي السيفدينير والسيفكسين. السيفدينير بيستخدم جرعته 7 مللي جرام على الكيلو في اليوم، سيفكسين 8 مللي جرام للكيلو في اليوم، تمام. سيفكسين، في سيفكسين في بنفس الاسم، والسيفدينير في سيفاسيرد، اللهم صل على محمد، سيفاسيرد ودينار، في حاجة اسمها دينار، دي برضو سيفدينير، في سيفدينير بنفس الاسم، تمام. تركيزاتهم في 300 مرتين في اليوم، سيفاسيرد 300 مرتين في اليوم، ده تحفة جدا برضو في الصدر، تحفة في التهابات اللوز، الأذن، الجيوب الأنفية، مش عارف ايه، التهابات المجاري البولية أو التناسلية، زي الفل، تمام. في تاني، اللهم صل على سيدنا محمد، احنا قلنا سيفوبرازون، سيفدينير، سيفكسيم، سيفتريكسون، سيفوتاكسيم، تالي مفيش تاني، أو دول يعني دول المستخدمين. طيب نخش بقى على مجموعة مهمة جدا اللي هي الفلور كينولونز. المجموعة دي شغالة كويس جدا، عيبها الوحيد ان هي ما بتاخدش تحت 18 سنة عشان بتأثر على نمو العظام والعضلات، تمام. المجموعة ديت فيها اوفلوكساسين، سيبروفلوكساسين، نورفلوكساسين، في بعد كده عندك صلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، ايه تاني، في الليفلوكساسين، ده جيل الرابع. الاوفلوكساسين يعتبر جيل الاول، شغال معقول حلو، بوزيتيف ونيجاتيف، تركيز 200 مللي جرام مرتين في اليوم. سيبروفلوكساسين 500 و750 موجود مرتين في اليوم، بيستخدم مرتين في اليوم. اشهر حاجاته في السيبرو، سيبروسين، سيبروفلوكساسين بنفس الاسم، سيبرو باي، ده غالي، ده حاجة نظيفة جدا بس غالي، تمام. اشهر استخدامات السيبروفلوكسسين، بيستخدم مع جهاز تنفسي، مع اللوز. الحاجه فعلا بقى اللي هو تحفه فيها في النزله المعويه، وفي لو في صديد ولا حاجه في البول، تمام، لو في بص في البول في التحاليل او كده. ليه؟ السيبروفلوكسسين اصلا بيطلع عن طريق الكدني، فبيزيد تركيزه كمان في البول، فلما يزيد تركيزه بيدي فعاليه تحفه ممتازه جدا، بالاضافه انه شغال على رينج واسع جدا، فبيغطي بيعمل شغل زي الفل، تمام. السيبروفلوكسسين في حاجه بقى اعلى منه، تمام، اللي هي الليفلوكساسين، في منه تركيزين 500 و750. الليفلوكساسين مادتي المفضله، جيل رابع، تحفه، شغاله جرام بوزيتيف نيجاتيف، ما اديتهاش في اي حاجه وخيبه امل الصراحه. سيبروفلوكساسين في منه تركيزين اللي هم 750 و750، في انواع معاك من اول 10 جنيه او 8 جنيه كمان، وانت طالع لحد حاجه و90 جنيه وفوق ال 100 كمان. 10 انواع في اول الحاجات الموجوده، في عندك المنوشو ب 12 جنيه، كان ب 12 يعني تقريبا دلوقتي ب 18، في الفلوكسابكت كان ب 10 بقى ب 15، في الكيفورك دي حاجه محترمه برضه وسعرها حنين، في اللارفيكس ده حاجه محترمه برضه وسعرها متوسط، مش رخيصه بس مش غاليه. في بقى الحاجات الغاليه التافانيك ده معدي وعليك بخير، تمام. المجموعه ديت تحفه، شغاله معاك في اي حاجه فعلا، مش هتغزلك يعني كشخص. في منها ابتدى حقن بس مش مشهورة ومش مستخدمة، ونادرا ما شفتهاش، ما جاتليش فرشتة لحد دلوقتي، وما بستخدمهاش او سي، تمام. موجودة في القطرات، في قطرة اسمها سيبرو، فيها سيبرو فلوكسسين، بعض قطرات تانية يعني قليلة شوية لكن هي حلوة. طيب في مجموعات ايه تاني؟ في كام مضاد حيوي انا نسيتهم متفرقين كده، في حاجة اسمها النيومايسين والتوبرامايسين. النيومايسين والتوبرامايسين اشهر استخدامهم ليهم بيبقى في القطرات، في حاجة اسمها توبرين، في مرهم وقطرة منه. توبرين ده معروف ان القطرة اللي انت بتستخدمها للطفل في اول شهرين ثلاثة لما يبقى لسه مولود، دي فيها توبراميسن. في حاجات تانية بقى زي الديكسا توبرين، فيها ديكسا ميسازون وتوبراميسن، تمام، وفي ديكسا ترول، حاجات زي كده يعني. بيستخدموا مع التهابات العين، عين حمرا بتاع، في شوية التهابات، في حباية كده، قطرات ومراهم زي الفل، تمام. في حاجة اسمها أوركاديكسولين برضو فيها توبراميسين. في تاني ديكسا فلوكس، فيها ديكسا ميسازون وفيها سيبروفلوكساسين، تحفة، حاجة تحفة بس بتبقى ناقصة معظم الوقت في السوق، تمام. في نوع نضيف فيها بس انا مش فاكر، مش جاي على دماغي دلوقتي يعني، في حاجة كده ناقصة في المضادات الحيوية. مش مجمع، ما اظنش. لو عامة لو في حاجة افتكرتها تاني هبعتها لك في فويس ولا كده احمد. خلاص، دي كده المضادات الحيوية بشكل عام، حاول ما تديهاش بكثافة، خف شوية فيها، اديها للحالة اللي انت محتاجها فعلا. بص ازاي تفرق ما بين حالة مثلا لو فيرال انفكشن او بكتيريال، لما بتدي الخفض الحرارة مع الفيرال بتلاقي الواد بيقوم وبيتحرك وبيلعب وزي الفل وفايق، في حالة البكتيريال اديله خفض حرارة، الحرارة هتنزل وكل حاجة بس هتحس ان الواد همدان كده ومخمود ومش قادر يعمل اي حاجة، وكل ما تبطل عنه خفض الحرارة ترفع تاني، بيعرف ان بكتيريال. طب ليه في الحالتين هتدي مضاد حيوي؟ لان عادة بسبب نسبة التلوث العالية هنا في مصر وعدم المحافظة وحاجات زي كده، الفيرال انفكشن بيبقى معاها سكندري بكتيريال انفكشن على طول، فراح دماغك ادي مضاد حيوي، والناس ما بتعترفش اصلا ان هي تروح لك وما تاخدش مضاد حيوي، ففكك واديله. حتى لو انت مش مقتنع ادي حاجة ضعيفة، ضعيفة قوي او كده يعني، حاجة زي الابيكوسيلين مثلا، فيها امبيسيلين لوحده فريد شريد، يعتبر كأنك بتديله مية، اخبطها له وراح دماغك عشان ما تزهقش نفسك يعني، وفي نفس الوقت ما تحسش انك عملت حاجة غلط، تمام يا حبي. كده فقلنا بالنسبة للمضادات الحيوية، استبينا. المرة الجاية إن شاء الله نشتغل حاجة تانية. سلام.